ناس من اللي خدوه عملوا عليه اللي عملوه ورجعوا لي في الفورمالين وقالوا لي دفنه، وانا بصراحه ما دفنتوش لان الجثه اللي جت كانت ناقصه الدراع ده ونافع وبعتها لكم كامله عادي يعني. بس ما تقولش النبي في الشركه عندك، لا ممكن يأذوني، انا مش عايز اتاذي. قلت له طب الدراع ده قصته ايه؟ قصه صاحبه الدراع. قال لي بص، دي واحده ماتت انتحرت، كان اسمها ناديه وكان عندها 20 سنه تقريبا وشنقت نفسها بحبل، وده انا فاكر الحدوته كويس. قلت له ايه اللي فصل الدراع عن الجثه؟ قال لي معرفش بقى، معرفش هي اللي حصل ان جالنا الدراع اللي رجع. انا ما مش يا ابني مش كل حاجه بقى تسال فيها. قلت له انتحرت ليه؟ قال لي احنا ما بنسالش يا ابني لما بيجيبوا لنا جثث ولا حاجه دي ماتت يعني وقفت قدام العربيه ومش واخده بالها، ولا دي انتحرت ليه، ولا دي كان عاد، مش ده يا ابني مش شغلنا. بس للامانه الجثه دي لما كانت موجوده بقى كانت كامله، كان المكان هنا مقلوب. قلت له بقى لها قد ايه؟ قال لي لا احنا بنتكلم في مده طويله يمكن سنين. قلت له والدراع يقعد في فورمالين سنين؟ انا الدراع زي ما يكون لسه الجثه جديده. قال لي ما دي الغريبه يا ابني، انا عايز اقول لك ان انا شلته في مره من الحفظ بتاعه وطلعته ما جرالوش حاجه. الجثه دي كانت غريبه كلها على بعضها، وقت ما كانت موجوده هنا انا كنت بسمع ناس بتتكلم وناس بتهمس، وسمعت واحده بتعيط وبتقول هنتقم منه ما اعرفش، بس انا عشان بقولك اتعودنا على الحاجات دي بقيت تفوت. الطبيعه عند اي مغسل الاوضه بتاعه التغسيل ما بتبقاش طبيعيه، وبيحصل فيها حاجات غريبه زي اللي حكيت لك عليها. لكن ايام ما كانت الجثه دي كامله موجوده ومن وقت ما الدراع حتى رجع الحاجات بقت اغرب، بس انا عشان متعود مش فارقه معايا. ما بيأذوش والله يا ابني، ما هيأذوك، مش هيأذوك. قول لهم انتوا في حالكم وانا في حالي. قلت له يا سلام، انتوا في حالكم وانا في حالي، طب هما بيجوا لي البيت اعمل ايه في اللي انتوا في حالكم وانا في حالي؟ قال لي لا هو ما فيش حاجه بتيجي البيت يا ابني، هو اللي بيحصل ان هما هنا في مكان الشغلانه هنا. خلاص يا ابني بص هقول لك حاجه، هات الدراع ده وانا هدفنه، انا خلاص انا هتصرف. قلت له ما هو عهده. اقول لهم ايه في الشركه؟ اقول لهم خدت الدراع معايا البيت وانا مروح ودفنته؟ اتصرف انت خده منهم. قال لي لا انا ما اقدرش، انت اسرقه وهاته وقول انه ضاع وانا هتصرف ادفنه لك تاني طالما هو الدراع ده اللي عامل المشكله. قلت له انا عايز اعرف انتحرت ليه، وصلني باي حد، وصلني باي حد يعرف اصل الجثه دي ايه. وهو واقف يتكلم بمنتهى الهدوء لقيت في حاجة بتتحرك وراه، هي. هو خد باله من اني مبرق قوي وقال لي هو في حاجة ورايا ولا ايه؟ امشوا من هنا، امشوا امشوا، احنا لا لينا دعوة بيكوا ولا ليكوا دعوة بينا، امشوا انصرفوا. هي موجودة ورايا ولا ايه اللي موجود يا ابني؟ قولي انصرفي امشي. اعوذ بالله، اعوذ بالله من غضب الله، اعوذ بالله من غضب الله، اعوذ بالله من غضب الله. خدته من ايده ونزلنا نجري على السلام. وانا نازل بيقول لي يا ابني ما بيحصلليش حاجه، يا ابني اسمع الكلام مش هيحصل لي حاجه. قلت له انزل معايا. قلت له انا هروح بقى تجيب لي العنوان بتوع صحاب اهل الجثه دي، الدراع ده تتصرف تتشقلب تجيب لي الدراع بقى العنوان باي طريقه. قال لي خلاص انا هجيبه لك، عندنا الارشيف هجيبه لك، سيبني اطلع اجيبه لك واجي. قلت له خلاص اطلع اطلع، انا مستنيك، انا مستنيك، مش هتحرك من هنا. وطلع دي التانية. طلعت اجري على السلم، لقيت عم محمد مرمي على السلم ومعايا حاجة زي توسي ورق، والورق متبعتر على السلم كله. قال لي انا مش هقدر اجي معاك يا ابني، روحني روحني الله يكرمك وما تجيش تاني، انا ما كانش بيحصل لي اي حاجه، انا عمرهم ما كانوا بيأذوني، واضح ان هي مؤذيه وواضح ان انت جبتها معاك هنا. نزلنا وطلعنا من الورق اللي لميناه في الدوسيه وطلع قال لي العنوان اهو، اتفضل روح.